الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الدرس 48 في الشريط 42. قال المصنف رحمه الله: التمييز أو باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن دهم من الذوات، نحو قولك: تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسه، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. وتكلم المصنف ابن أجرون رحمة الله عليه في الباب قبل هذا على الحال، وتقدم أن الحال، يعني مراجعة بسيطة لباب الحال، تقدم أن الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. فالحال هو اسم مفسر لماذا؟ لمن بهم من الهيئات، أي الحالات. فالهيئة هي الحالة، تقول هيئة الشيء أي حالته. فإذا وقع إبهام وغموض في حالة الشيء احتجنا إلى اسم ليفسر وليميز تلك الحالة، وهذا هو الذي يسمى بالحال. وإذا قالوا في تعريف الحال: هو الاسم المنصوب قطعا المفسر لمن بهم من الهيئات أي الحالات. مثال ذلك تقول: جاء التلميذ، أو جاءت الطالبة. فيؤخذ من هذه الجملة أن الطالبة قد جاءت، لكن حالتها لا ندري كيف، أجاءت راكبة أم راجلة على رجليها، جاءت ضاحكة أم باكية، جاءت محجبة أم غير محجبة، حالتها لا ندري كيف. فإذا أردنا تفسير هذا الإبهام الواقع في هذه الحالة نقول: جاءت الطالبة راكبة، أي في حالة الركوب، جاءت الطالبة متحجبة، وهكذا. هكذا الحال يفسر ماذا؟ من دهم واستتر وخفي من الحالات. أيوة نعم. ثم هذا الحال له شروط، يشترط فيه شروط. أولا يشترط أن يكون نكرة، يشترط في الحال أن يكون كيف؟ نكرة، ولا يكون معرفة. وحتى لو وجد معرفة فهو مؤول بالنكرة، حال النكرة حالش، كما قلنا جاءت الطالبة متحجبة، متحجبة نكرة، إذ ما قلنا المتحجبة كذا بالتعريف، إنما قلنا متحجبة راكبة ضاحكة إلى آخره، فهو نكرة. الشرط الثاني: ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، أي بعد ما يأخذ الفعل فاعلة والمبتدأ خبرة، عد آخرا يكون الحال. حل الأمثلة التي أعطيناها: جاءت الطالبة، احتجبنا الفعل جاءت والفاعل طالبة، عد بعد جاء الحال. ثالثا: ولا يكون صاحبها، أي صاحب الحال، إلا ماذا؟ معرفة. صاحب الحال سواء كان فاعلا أو مفعولا أو غير ذلك لابد أن يكون معرفة. بحال شو هو فاعل؟ حال مثال اعطيناه: جاءت الطالبة متحجبة، فصاحب الحال هنا ما هو أو من هو؟ هو الطالبة، وهي فاعل في الجملة. ويكون صاحب الحال مفعولا، وذلك إذا قلت رأيت الطالبة متحجبة، فالطالبة هي صاحب الحال وهي إيش؟ هي مفعول الآن، وغير ذلك. إذا باختصار هذه نظرة قصيرة على الباب السابق وهو باب الحال، وتقدمت دراسته وتقدم بحثه. والآن نتكلم على التمييز. التمييز، فما هو التمييز أولا؟ فما هو التمييز أولا؟ التمييز له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. أقول التمييز له معنيان اثنان، له معنيان اثنان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. فما معناه لغة؟ معناه لغة هو التفسير، مفهوم؟ هو التفسير، ويطلق أيضا على الفصل بحالة التفسير. تقول ميزت كذا، أي فسرته، ميزت الحديث أي فسرته، أو ميزت الكلام أي فسرته، ميزت الآية الآية أي فسرتها. فتمييزها هنا أطلق على ماذا؟ على التفسير، يطلق على التفسير، ويطلق أيضا على الفصل. تقول فصلت القوم عن بعضهم البعض، بمعنى فصلتهم، ميزت القوم أي فصلتهم، هكذا مفهوم؟ نقول هكذا، ميزت القوم عن بعضهم البعض أي فصلتهم، هذا يرجع إلى هذا الجانب وهذا يرجع إلى هذا الجانب وهكذا. إذن فأطلق التمييز هنا على ماذا؟ على الفصل. ومن هذا الباب قوله تعالى في سورة ياسين وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وامتازوا اليوم من تمييز، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي أن الله عز وجل يأمر الكافرين ويأمر المجرمين أن ينفصلوا عن المؤمنين. وامتازوا اليوم أي انفصلوا، فأطلق التمييز هنا على ماذا؟ على الفصل. إذن ها نحن نرى أن التمييز في اللغة يطلق على التفسير ويطلق على ماذا؟ على الفصل. فيصح أن نقول يطلق في اللغة على معنيين، على التفسير وعلى الفصل، هذا لغة. وأما معناه اصطلاحا، معناه اصطلاحا هو الذي قال فيه المصنف ابن أجرون رحمه الله التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، المفسر لمن بهم من الذوات. وهذا التعريف فيه شيء من القصور، هذا التعريف تعريف المصنف فيه شيء من القصور، ولذا اضطر الشارح أن يزيد فيه بعض الفصول. فقال والتمييز في اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم الصريح المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب، هذا هو التمييز، هذا هو التعريف ديال التمييز، هو الاسم. نأخذ من هذا أن التمييز لا يكون فعلا ولا يكون حرفا، التمييز لا بد أن يكون اسما، وخاصة ونحن نتكلم عن منصوبات الأسماء لا عن منصوبات الأفعال أو غير ذلك، وإنما نتكلم عن منصوبات الأسماء. إذا فمن منصوبات الأسماء التمييز، فلا بد أن يكون اسما، هذا أولا. ثانيا الصريح عبارة عن الاسم الصريح، فنأخذ من هنا أن التمييز لا يكون جملة ولا يكون ظرفا ولا يكون جرا ومجرورا. مفهوم؟ التمييز لا يكون جملة بخلاف الحال. الحال قد يكون جملة وقد يكون ظرفا وقد يكون جرا ومجرورا كما تقدم. أما الآن التمييز ما يكونش جملة، ما يكونش ظرف، ما يكونش جر ومجرور، بل لابد أن يكون اسما صريحا كما سنرى في الأمثلة. يعني عبارة عن الاسم الصريح، فخرجت الجملة وخرج الظرف، خرج الاسم المؤول، خرج. ثم قال المنصوب عبارة عن الاسم الصريح المنصوب. فمن هنا نأخذ أيضا أن التمييز لا يكون مرفوعا ولا يكون مجرورا، وإنما لا بد أن يكون منصوبا. فنحن في منصوبات الأسماء عبارة عن الاسم الصريح المنصوب. ثم قال المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب، بمعنى أن التمييز يؤتى به لتفسير غموض وقع إما في الذات وإما في النسبة. مفهوم؟ يؤتى بالتمييز لتفسير إبهام وخفاء وقعتين وقع إما في الذات في المفرد يعني وإما في النسبة. مثال ذلك نقول اشتريت 20 كتابة، اشتريت زد 20 كتابة، اشتريت فعل وفاعل، 20 مفعول به. طيب اذا قلت اشتريت 20 ديالش، هل بالكتب ولا بالاقمصة ولا بالاحذية ولا الانواع الطعام؟ لا يدرى. اذا كاين ابهام ولا ما كاينش؟ كاين ابهام، يعني حاصل الابهام وحاصل الخفاء والغموض في ذات 20. كاين الابهام، اذا هذا الابهام الذي وقع هل وقع في ذات 20 ام وقع في شيء اخر؟ وقع الابهام في ذات 20، اشتريت 20 ديالش، لا يدرى، خفاء، هذا خفاء وغموض. فاحتجنا الى ماذا؟ الى المجيء باسم ليفسر هذا الابهام، فقلنا اشتريت 20 كتابا. فكتاب ما هو؟ هو التمييز، هو الذي فسر لنا ذلك الغموض الذي وقع في المفرد الذي وقع في ذات 20. هذا معنى قوله المفسر لمن ذا مملاش من الذوات. ثم قال او النسب، لمن ذهب من الذوات او النسب. بحلش فنجد الكلمات لا غموض فيها، ولكن الغموض وقع في نسبة كلمة إلى أخرى. فمثلا إذا قلنا قال الله تعالى واشتعل الرأس شيبا، واشتعل الرأس شيبا، قوله تعالى واشتعل، اشتعل يدل على ماذا؟ على الاشتعال، على الاشتعال، ان الشيء اشتعل وكفر وانتشر بكثرة، بحال النار لما تشتعل وتمشي في الهشيم. اذا معناها واضح، الرأس، واشتعل الرأس، الرأس هذه الكلمة على ما تدل؟ على الرأس المعروف. اذا فيهما غموض ام لا؟ لا غموض لا في اشتعل ولا في الرأس، ما كاينش الكلمات ما فيهاش غموض. مفهوم هذا؟ ولكن عندما أسندنا اشتعل إلى الرأس وقلنا هكذا اشتعل الرأس شيبة، مفهوم هذا؟ لما أسندنا الاشتعال إلى الرأس هنا وقع الغموض. اشتعل الرأس بماذا؟ رأيتم كيف؟ فاش نقول اشتعل الرأس ونسكت، هنا يبقى الذهن متوقف يبحث عن هذا الاشتعال من أي جهة، هو من جهة الشيب أم من جهة النار أم من جهة اشتعل الرأس. يمكن يكون اشتعل الرأس نارا بالنار، النار شعلت فيه. هل اشتعل الرأس حمقا؟ هل اشتعل الرأس سكرا؟ ندري ولا لا ندري؟ ها رأيتم كيف؟ إذا كاين غموض ولا كاينش غموض؟ ها كاين غموض. هذا الغموض هل هو في ذاته الكلمة أم في النسبة بين كلمة أخرى؟ في النسبة. وأكرر هذه القضية لأنها تبدو أنها غامضة شيئا ما. لما ننظر إلى الكلمات وحدها دون نسبة لا نرى غموضا، ما كاينش غموض. هاش تعالى تدل على ماذا؟ على الاشتعال. جيد. الرأس على ماذا يدل؟ على الرأس. إذن كلمة اشتعل دلالتها على معنى الاشتعال لا في غموض. كلمة رأس دلالتها على الرأس المعروف، على المسمى المعروف، لا غموض فيها. لكن عندما نسند وننسب كلمة إلى أخرى، هل الاشتعال غنضيفه؟ لمن غنضيفه؟ لمن غنعطيه؟ للرأس ولا لا؟ فأصبح الاشتعال منسوبا ومسندا للرأس. وتكلمنا بالجملة وقلنا واشتعل الرأس هي من أي جهة؟ هنا أحسن الغموض. هذه النسبة، هذه في نسبة الاشتعال إلى الرأس حصل هذا الغموض. اشتعل الرأس من ماذا؟ هل من جهة الشيب؟ من جهة النار؟ من جهة الحرق؟ من جهة السكر؟ من جهة ماذا؟ إذا هنا احتجنا إلى اسم، احتجنا إلى كلمة تفسر لنا هذا الإبهام الذي وقع في النسبة، الذي وقع في ماذا؟ في النسبة. فقلنا اشتعل الرأس شيبا، أو اشتعل الرأس حمقا، أو اشتعل الرأس سكرا، يعني السكر اشتعل فراسه ما بقى كيف كرولة. فهمنا؟ فكان هذا شيبا أو حمقا أو سكرا ماذا يعرف أو ماذا يسمى؟ يسمى تمييزا. تمييز ماذا؟ تمييز الذات أم تمييز النسبة؟ تمييز النسبة. وإذا قال المصنف، قال المؤلف رحمه الله المفسر لمن بهم بناش من الذوات زاد عليه أو النسب، لمن بهم من الذوات أو النسب. فهمتم التعريف؟ إذا هذا هو التعريف ديال التمييز. نسأل عن التمييز، ما هو التمييز؟ التمييز هو الاسم الصريح المنصوب المفسر لمن بهم من، ما تقوليش من الحالات، من الهيئات، لا من الهيئات. شكون هذا الحال؟ هنا وجه الفرق ما بين الحال والتمييز، هذا وجه من اوجه الفرق بين الحال والتمييز. فالحال يبين ماذا؟ الهيئة والحالة. وبينما التمييز يبين ماذا؟ يبين الذوات او النسب. المفسر لمن بهم من الذوات او النسب. الذوات معروفة، الذوات جمع ذات، وما المراد بالذات؟ هي ذات الكلمة، ذات المفرد. ولذا بعضهم يسميه بتمييز المفرد، لان ذكر الغموض اللي وقع ذات الكلمة ذات المفرد تمييز يفسره. او النسب، النسب جمع نسبة، نسبة نسبة نسبة. اذا بغينا نجمعها شو نقولوا؟ النسب جمع تكسير، هذا يعني ديك النسبة اللي كتوقع ما بين الكلمة والأخرى. فاش تنسب كلمة إلى أخرى توقع عليه غموض، فتأتي بالتمييز ليبين لك هاته النسبة. المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. فنستطيع أن نقول بعد هذا إن التمييز الاصطلاحي، يعني تمييز في الاصطلاح، ينقسم إلى قسمين. مفهوم؟ إن التمييز في اصطلاح النحاة ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين. القسم الأول ماذا يسمى؟ تمييز الذات، ولك أن تسميه بتمييز المفرد، ولك أن تسميه بتمييز الكلمة. مفهوم؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني ما هو؟ تمييز النسبة. هذا هو. إذن فالتمييز ينقسم إلى قسمين، القسم الأول تمييز الذات، والقسم الثاني تمييز النسبة. طيب نتكلم على أمثلة لتمييز الذات أو تمييز المفرد. قال الشارح: أما تمييز الذات ويسمى أيضا تمييز المفرد، فهو ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة. يعني كي يكون واحد الاسم قبل منه، واحد الكلمة قبل منه، الحقيقة ديالو مجملة، يعني غامضة، فيها خفاء، يا إجمال، ما وضحاش، ما بيناش. ويكون هذا النوع من التمييز، تمييز الذات أو المفرد، ويكون بعد العدد. هذا التمييز النوع هذا يكون بعد العدد، أي يأتي عدد ويكون الغموض في ذلك العدد ويأتي بعده ويفسر ويميز، ويكون بعد العدد، نحو قوله تعالى: إني رأيت أحد عشر كوكبا. يخبر الله تعالى عن يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث قال لأبيه يعقوب: إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الشاهد عندنا: إني رأيت أحد عشر، هذا عدد ولا مش عدد؟ هذا عدد. أحد عشر ديالش، هل غموض في العدد؟ هل غموض في الكلمة؟ أحد عشر بحال ديك عشرين، بحال بحال، في غموض. إني رأيت أحد عشر، أرى التمييز، كوكبا. رأيت أحد عشر كوكبا. طيب الإعراب ديال الجملة: رأيت فعل وفاعل، أحد عشر أش يكون هذا؟ المفعول به. ماذا رأيت؟ رأيت أحد عشر، جيد. كوكبا أجب الإعراب تمييز، منصوب على التمييز. تمييز الذات أم تمييز النسبة؟ تمييز الذات، نعم. مثال آخر: إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا. إن حرف توكيد ونصب، عدة اسم إن، وتقدم أن اسم إن منصوب، منصوب الفتحة الظاهرة في آخره. عدة مضاف، والشهور مضاف إليه ما قبله. عند هذا ظرف ماذا؟ ظرف مكان. عند ظرف مكان، ولنا أن نقول فيه مفعول فيه، ياك. عند مضاف، والله مضاف إليه ما قبله. إثنى عشر هذا هو اسمه الخبر ديال إن، فهمنا؟ إثنى عشر هذا الخبر ديال إن، جيد. شعرا أجل إعراب تمييز، جيء به ليميز لنا الغموض والخفاء والإجمال الذي وقع في ذات إثنى عشر. إثنى عشر ديالش شهر، هذا هو تمييز الذات. هذا أنت تمييز النسبة، تمييز الذات، أيوة نعم. ويكون هذا التمييز أيضا، هذا النوع وهذا القسم من التمييز وهو تمييز الذات، يكون أيضا بعد المقادير من الموزونات، المقادير التي توزن لكي كنوزنوها، بعد المقادير من الموزونات، نحو: اشتريت رطلا زيتا. الرطل هو واحد النوع كي كيوزنوا به، بحال نقول احنا ليترو ولا شي حاجه بحال هكا، فهمنا؟ اشتريت رطلا زيتا، اشتريت فعل وفاعل، رطلا مفعول به، زيتا اجل الاعراب تمييز، تمييز الذات ام النسبه؟ الذات. او الماكينات، يعني يكون بعد المقادير من الماكينات، الشيء التي تكال تكيل، كاين اللي كتوزن كاين اللي كتكيل، نحو: اشتريت اربابا قمحا. هذا الارباب نوع من الماكينات، بحال كنقولوا حنا الثمن او الربع، ربع ديال الربع ديال القمح او المد او القنطار، هذه كل انواع ديال الماكينات. ايوه نعم. اذا اشتريت فعل وفاعل، اربابا اجل الاعراب هذا مفعول به، قمحا اجل الاعراب تمييز، منصوب على التمييز، تمييز الذات أم النسبة؟ الذات. أو المساحات، هو الذي يكون بعد المساحات، يعني واحدة الكلمة تدل على مساحة، تكون تدل على المساحة ويأتي التمييز بعدها. مثال ذلك: اشتريت فدانا أرضا. ومعروف في الناس عند البوادي عند الفلاحة الفدان، الفدان واحد القطعة ديال الأرض كبيرة، فهمنا؟ أو القطار يعني كيسميوها القطار او كاين اللي كيسمي التحويلة او وهكذا. فهمنا؟ اشتريت فدانا ارضا، الاعراب كما تقدم اشتريت فعل وفاعل، فدانا مفعول به، ارضا منصوب على التمييز. اذا هذا هو تمييز الذات او المفرد، يكون بعد العدد زيد ويكون بعد المقادير من الموزونات ومن المكيلات ومن المساحات، يكون بعد الكلمات التي تدل على الوزن والتي تدل على الكيل والتي تدل على المساحة، والتمييز يكون بعد كل ذلك يوضح الإبهام والغموض والخفاء الذي وقع في تلك الكلمة. هذا ما يتعلق بالقسم الأول. أما القسم الثاني وهو تمييز النسبة، تمييز النسبة يسمى تمييز النسبة ويسمى أيضا تمييز الجملة، مفهوم؟ هذا القسم الأول سمينا تمييز الذات أو تمييز المفرد، وهذا نسميه تمييز النسبة أو تمييز الجملة. جيد، هو ما رفع إبهاما وقع في نسبة أو في جملة سابقة عليه. وهذا القسم أعني تمييز النسبة ينقسم إلى قسمين، مفهوم؟ خليت تقسم الأول. الآن تمييز النسبة ينقسم إلى قسمين، القسم الأول محول والثاني غير محول. أعيد، تمييز النسبة ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين. القسم الأول ماذا يسمى؟ محولة. والثاني ماذا يسمى؟ غير محول. ما معنى محول؟ قال الشارح: فأما المحول فهو على ثلاثة أنواع. يلا ضبطوا مزيان وعقلوا مزيان، رجع من الأول. تمييز على شحال كينقسم؟ إلى قسمين. الأول ما هو؟ تمييز الذات أو المفرد، هذا يكون بعد العدد ويكون بعد الموزونات ويكون بعد المكيلات ويكون بعد المساحات. يا كلنا سلمنا عن القسم هذا. القسم الثاني ما هو؟ نسبة. هذا القسم هذا الثاني هو بذاته ينقسم إلى قسمين، محول وغير محول. فهمنا؟ غير المحول سياتي. أما المحول تمييز النسبة المحول ففيه ثلاثة أنواع. ياك، النوع الأول محول عن الفاعل. النوع الأول من تمييز النسبة المحول محول عن الفاعل. ما معنى محول عن الفاعل؟ أي أن أصله كان فاعلا، الأصل ديالو كان فاعل، وعاد وقع شي تغيير في الجملة وقع شي تحويل هكذا، فأصبح اللي كان فاعل أصبح تمييز. مثال ذلك: تفقأ زيد شحنا. تفقأ ما معنى تفقأ؟ أي امتلأ. المعنى امتلأ زيد شحمة. يا كلنا إذا بنعرب الجملة هكذا: تفقأ فعل ماض بمعنى امتلأ، مع عمر يعني عمر، عمر بالشحم. تفقأ بمعنى امتلأ فعل ماض، زيد هو الفاعل، شحما أجل الإعراب تمييز. ياك، تمييز نسبة ولا تمييز ذات؟ هذا تمييز نسبة، لأن امتلأ تفقأ تدل على الامتلاء، هذا المعنى ديالها واضحة. زيد يدل على الذات المعروفة، هذا معروف. لكن عندما نسبنا هذا الامتلاء أو هذا التفقؤ إلى زيد حصل هذا الغموض في النسبة وحصل هذا الغموض في الجملة، فاحتجنا إلى ماذا؟ إلى اسم ليبين هذا الغموض الواقع في النسبة أو الواقع في الجملة، فقلنا تفقأ بكر أو زيد شحمة، فكانت شحمة تمييز للنسبة. عرفنا أنه تمييز النسبة. بقي لنا أن نميز أنه، أن نبين أنه محول عن الفاعل. طيب، قالوا أصل هذه الجملة كان هكذا: تفقأ شحم زيد. هذا الأصل، تفقأ إيش؟ تشوفوا الجملة أو لا تكتب لكم السبورة. عن كل كتاب. طيب تفقأ شحم زيد، عرموا لي تفقأ شحم زيد. تفقأ فعل ماذا؟ لا ما عندناش زيد. تفقأ شحم زيد هكذا، شحم اجل الاعراب، وعقلنا بك شحم الان فينا شنو؟ فاعل ولا ماشي فاعل؟ ها هو فاعل، شحم مضاف وزيد مضاف اليه قلنا. فتكون الجمله مكونه من فعل وهو تفقأ، وفاعل وهو شحم، ومضاف اليه ما قبله وهو زيد، كذا ولا لا؟ تفقأ شحم بكر. قاعده في اللغه العربيه ان المضاف يحذف، المضاف لان كاين المضاف وكاين المضاف اليه ما قبله، المضاف اليه في الاسم الاول يعني يحذف، حذفنا. شنو هو المضاف عندنا في الجمله؟